السفور وهو أن تبدي المرأة ما حرم عليها من بدنها، فنقول إن هذا كبيرة من كبائر الذنوب. وقد دل على ذلك أدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صنفان من أمتي لم أرهما أقوام معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. فنقول هذا دليل على أن الله عز وجل قد توعد أولئك بالنار، والتوعد بالنار لفعل من الأفعال يوجب دخول ذلك الفاعل في ارتكاب الكبيرة، في ارتكاب الكبيرة بفعله. فنقول إن التعدي على مظالم الناس بالضرب واللطم وغير ذلك كبيرة، وكذلك أيضا سفور المرأة وتعريها كبيرة من كبائر الذنوب. وظاهر ذلك أن العلماء لا يختلفون في هذا الأصل، وإنما يختلفون في حده وضبطه، في حده وضبطه. ولهذا نقول للمرأة السافرة مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب، وإن اختلف العلماء ما في حد ذلك، والله أعلم.